بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. إخوتي، أنا أحبكم في الله. قضية القلوب من أخطر القضايا على الإطلاق، وأنا أنصحك أخي الكريم أن تهتم بقلبك. اهتم بأن تعرف قلبك. يعني لما أسألك دلوقتي، أين قلبك من الله؟ أرجو أنك أنت تعرف تجاوب، كيف حال قلبك مع الله؟ عارف الجملة اللي أنا بحب أكررها كتير، وهي من الصعوبة بمكان، أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أخطر جملة تسمعها على الإطلاق. إشكالها الكبير أن يطلع الله على قلبه. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فربنا جل جلاله ناظر إلى قلبك. وخلي بالك، ربنا ناظر إلى قلبك كأنك أنت لوحدك في الكون ده، ما فيش غيرك. وربنا جل جلاله ناظر إلى قلبك. السؤال الخطير، السؤال الخطير، السؤال الخطير: ماذا يرى الله في قلبك؟ لما ربنا يطلع على قلبك، يشوف قلبك، ينظر إلى قلبك، ربنا شايف إيه في قلبك دلوقتي؟ ربنا شايف إيه في قلبك دلوقتي؟ ربنا شايف في قلبك إنك بتحب فلانة وفلان وكذا وكذا وكذا. ربنا شايف في قلبك انه مشتت، عايز العربية دي، وعايز الفيلا دي، وعايز الفلوس دي، وعايز المنصب ده، وعايز الجسم الرشيق ده، وعايز الزوج المرأة دي، وعايز الاولاد دول، وعايز المنصب ده، وعايز الشركة دي، وعايز المصنع. ربنا شايف تقطيعة قلبك دي، استحي من الله، استحي من الله أن يطلع على قلبك فيرى أنك تريد غيره، أن يطلع على قلبك فلا يرى من قلبك اهتماما به، لا يرى في قلبك ذكرا له، لا يرى في قلبك أنك تريده. تريد رضاه، استحي من الله الذي خلقك له وخلق قلبك له أن ينظر إلى قلبك فلا يجد شيئا له. هو ده سر وربطنا على قلوبه، هي دي قضية الربط على القلب. في قصة سيدنا موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. رمته في البحر في لحظة صدق مع الله ولحظة يقين في الله، عملت اللي ربنا أمرها به. بس بعد ما رمته في البحر ربنا بيقول إيه جل جلاله؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. بتحصل معانا كتير دي، إن يجي للإنسان لحظات إيمان ويقين وصدق ويعمل أعمال عظيمة، وفجأة يلاقي قلبه فاضي. راح فين كل اللي كان فيه ده؟ مش عارف. ويفضل يتلفت، أعمل إيه؟ قلت لكم قصة بسيطة، إن تلاقي واحدة في لحظة حماسة للدين كده، زي ما قلنا كده إيمان ويقين، قررت تلبس النقاب وتلبس الإزدال، الإدناء الأسود، غطت نفسها تماما كما يريد الله ورسوله. عدى شهر شهرين ثلاثة في النشوة الجميلة، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. جت الفترة بعد شهرين ثلاثة سنة، بعض الإنسان بتيجي وتتأخر، اللي أنا بسميها بقى واتكلمنا عنها قبل كده العصرة في قلب التائب. جات خارجة مع زوجها ولا مع صحباتها، ووقفت قدام المراية بتظبط النقاب، وجالها الشيطان يوسوس، ايه اللي خلاني عملت كده؟ ما كان لسه بدري عليا، انا ليه اغطي الجمال ده والحلاوه دي وامشي خيمه كده سودة؟ عصره بقى في القلب، هي دي. واصبح فؤاد ام موسى فارغا فارغا، بقت عملت الشيطان يلعب في دماغها ويقول لها وتقول له وترد عليه. هنا بقى محتاجين الربط على القلب، زي ما قلت لكم في قصة سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه. لما تخلف عن غزوة تبوك، وبعدين الرسول لما جه كان الناس اللي تخلفوا كتير، كل واحد من المنافقين يجي يقول عذره والرسول يقول له قم يغفر الله لك، قم غفر الله لك. لحد كعب بن مالك قال ايه؟ فلما أظل قادما ورد على خاطري كل الكذب، فلما دخل المدينة انزاح عني الباطل وأجمعت صدقه. هو كده الصادقين المؤمنين المتقين الربانيين، انه مهما حاول يكذب ما بتجيش معاه، اجمعت صدقه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله لو جلست بين يدي غيرك لخرجت من سخطه، فقد اعطيت لسانا ولكني اخشى ان اقول لك قول كذب فيسخطك الله علي. لم اكن قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك. قال انا ما كانش عندي عذر. قال اما هذا فقد صدق. يبقى الرسول كان عارف ان كل التانيين كذابين، اما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله فيك. الشاهد هنا ايه؟ قال فلما خرجت من عنده تبعني جماعة من اهلي، مشي وراء اخوه وابن عمه وجوز اخته واخو زوجته. قال فما زالوا يؤنبونني حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي. قالوا يا عم انت متعصب ليه؟ انت ليه متشدد ليه؟ ليه التشدد ده؟ ما الناس كلهم قالوا كان عنده ظروف، ما تقول عندي ظروف وخلاص زيك زي الناس. قال لحد ما فكرت ان انا ارجع تاني واقول للنبي لا لا يا رسول الله انا كان عندي ظروف. هي دي العصرة. فضل الشيطان يلعب في دماغها لحد ما فكرت تقلع النقاب. فضل الشيطان يلعب في دماغه لحد ما فكر يحلق لحيته ويقلع جلابيته قميصه و يترك التزامه. هنا ايه اللي يساعد على الربط على القلب؟ قال فسألت كعب بن مالك، قال فسألت هل لقي مثل الذي لقيت احد؟ قالوا نعم، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة فتثبت بهما. الصحبة الصالحة، الشيخ ذو البصيرة النافذة الذي يثبتك. التثبيت يأتي من الله جل جلاله. ربنا سبحانه وتعالى قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. كانت هتروح تقول لهم ابني لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الربط على بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.